بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. من نعمة الله عز وجل علي أيها الإخوة أن يجلس يعني يتابع مثل هذه الحلقات أمثالكم من العقلاء والحريصين على الخير، فأسأل الله تعالى كما أحسنتم الظن وجلستم تتابعون مثل هذه الحلقات، أسأل الله تعالى لا يحرمكم الأجر والثواب، وأن يجعل هذا الوقت الذي تصرفونه في متابعة هذه الدروس العلمية، أسأل الله تعالى أن يجعله صلاحا لنا ولكم في المال وفي النفس وفي الذرية، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون هذا الدين بما يستطيعون. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، في الحلقات الماضية تكلمنا تفصيلا حول أحكام تتعلق بالصلاة والإمامة، وكذلك انتهينا من أحكام تتعلق بالطهارة وغيرها، ووصلنا إلى الكلام حول صلاة أهل الأعذار. تكلمت في الحلقة الماضية حول صلاة الراكب الذي يصلي وهو راكب في طائرة أو في أتوبيس أو غيره، وتكلمنا كذلك حول صلاة المريض، والمريض متى يجوز له أن يكون يصلي قائما أو قاعدا. واليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن صلاة المسافر. طبعا في الحلقة الماضية نحن تكلمنا بشيء يسير عن صلاة المسافر، لكن في الحقيقة ضاق الوقت عنا لأننا ذكرنا مقدمات حول السفر وغيره، فإن شاء الله تعالى اليوم سننتهي من الكلام على صلاة المسافر. طبعا المسافر هو من أهل الأعذار، ومعنى السفر هو مفارقة المرء بلده الذي اعتاد عليه، لذلك سموه سفرا من الإسفار، كأن إنسان واقف في الظل ثم أسفر إلى الشمس، أسفر إلى الصحراء مثلا، أو ويقال سفرت المرأة عن وجهها يعني إذا كشفت عنه، ويقال امرأة سافرة يعني كاشفة عن وجهها. ومن أهل الأعذار عموما هو المسافر، فيشرع للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى 2 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام على قول جمهور العلماء. وفي الصحيحين تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة كانت 2 ركعة، قالت: فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. يعني أول ما فرض الله تعالى الصلاة حتى الظهر والعصر والعشاء كانت 2 ركعة، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أصبحت صلاة الحضر 4 4 4، وبقيت صلاة السفر كما هي. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صلاة السفر 2 ركعة تمام غير قصر، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يبدأ القصر متى؟ تبدأ أحكام المسافر، يعني مثلا إنسان صائم وهو مسافر يريد أن يفطر، أو إنسان يريد أن يقف لأجل أن يصلي، متى يبدأ؟ أنه مسافر ويجوز له أن يترخص برخص السفر إذا فارق بنيان بلده. إذا طلع من بنيان البلد فإنه يعتبر خلاص مسافر، إذا ركب سيارته ثم خرج من بنيان البلد. طيب وإذا كان عن طريق المطار سيسافر؟ نفرق، إذا كان المطار خارج البلد وكان يعني الحجز أكيد أوكي مثلا، فإنه إذا وصل إلى المطار يعتبر فارق بنيان البلد، وعنده احتمال يصل إلى 90-95% أنه خلاص سيسافر، فيكون كحكم الذي ركب سيارته وفارق بنيان البلد. حتى الذي ركب سيارته وفارق بنيان البلد قد يعرض له عارض يعيده اتصال هاتفي أو نحوه، لكن جرت العادة أنه يسافر. كذلك المسافر عن طريق المطار جرت العادة أنه إذا كان حجزه أكيد أنه يسافر، أما إذا كان حجزه انتظار ولا يدري وقد يسافر قد لا يسافر، فهذا لا يعتبر سافر بعد ولم يتجاوز المدة المحددة شرعا، فلا يجوز له أن يقصر إذا كان في المطار. أما إذا كان المطار داخل البلد، إذا كان المطار داخل البلد فإنه لا يجوز له أن يقصر فيه لأنه لم يفارق بنيان البلد بعد. المسافر يقصر الصلاة حتى لو كان يتكرر سفره، يعني مثلا لو جاءك إنسان قال: يا أخي أنا سواق أتوبيس مثلا وأسافر لمدة 3 أسابيع، كل يوم أذهب 400 كيلو أرجع 400 كيلو، ثم أعطل لمدة 2 أسابيع، ثم أسافر 3 أسابيع يوميا أذهب بالأتوبيس وأرجع ثم أعطل مثلا، فهل يجوز لأني أقصر يوميا؟ يعني كلما مشيت أوقف سيارتي أقصر. في هذا الحال يجوز له، ما دام أنه على مثل هذا الحال يجوز له أن يقصر ما دام أنه في حكم المسافرين، يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يفطر إذا كان صائما، كل هذا يجوز لهم ذلك. كذلك الطيار السائق الطيارة، كذلك الذي يعمل مضيفا في الطائرة، كل هؤلاء ما دام أن وظيفته مضيف هكذا في خدمات الركاب مثلا ودائما مسافر، نقول له ما دام أنك دائما مسافر إذن يجوز لك أن تقصر. الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، يعني إذا مشيتم في الأرض مسافرين، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، سواء كان سائق أتوبيس طيارا مضيفا على كان، فإنه يشرع له أن يقصر الصلاة. كذلك فيما يتعلق بالمسافر يجوز له أن يقصر، ويجوز له أيضا أن يجمع، ما دام أنه مسافر جاز له القصر وجاز له الجمع. بالنسبة للمسافر متى يجمع؟ إذا كان على طريق سريع في الأتوبيس، أو كان مثلا في طيارة أو نحو ذلك، فيسن له أن يجمع الصلاتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا كان على سفر. أما إذا كان مستقرا في مكان، نفرض مثلا أن هذا المسافر مستقر في مكان معين، يعني وصل إلى بلد ويجلس فيها 3-4 أيام مثلا، هل يجوز له أن يجمع؟ أما القصر يجوز ما في كلام، لكن هل يجوز أن يجمع وهو مستقر؟ يعني سيصلي الآن الظهر والعصر ويجلس إلى المغرب ما صلى، هل يجوز له ذلك؟ من ناحية الجواز يجوز، من ناحية يجوز أو ما يجوز يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مستقر في تبوك، جمع وهو مستقر في تبوك، إذن يجوز. لكن نأتي عند مسألة الأفضل، عاد هل يفضل لك أن تقصر أم لا يفضل؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن تجمع عفوا أو لا تجمع، الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان مستقرا في مكان فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا كان على خط سير يمشي فالأفضل له أن يجمع ليكون أسهل عليه. أما إذا مستقر وقال بجمع الظهر والعصر، طيب ليش تجمع يا أخي؟ ما أنت جالس يعني بعد ساعتين بيأذن عليك العصر، لماذا تجمع؟ أما من ناحية الجواز فيجوز، لكن الأفضل أن لا يجمع. كذلك مما يتعلق بالمسافر أنه يسن له إذا كان مسافرا، إذا كان هذا الشخص يعني على سفر، يسن له أن يكون في حال سفره منضبطا بالضوابط الشرعية في السفر. أعني بذلك يعني مثلا الأذان لكل صلاة أن يكون منضبطا، حتى في مسألة إقامة للصلاة أن يكون محافظا على أن يصلوا هؤلاء المسافرون أن يصلوا جماعة إلى غير ذلك. أيضا لا يعني أنك مسافر معناها أنك ما تصلي مع الجماعة، لا، إذا كنتم مسافرين في بلد، أفرض أنكم سافرتم مثلا إلى بلد آخر، ذهبتم مثلا مسافرين إلى مكة مثلا واستقريتم في مكة في مكان بعيد عن الحرم مثلا، لن تصلوا في الحرم. نفرق هنا، إذا كنت في هذا المكان وأردتم قلتم نحن مسافرين ولا يلزمنا أن نصلي الجماعة، نقول هنا يختلف، إن كنت واحدا فيلزمك أنك تصلي مع الجماعة إذا سمعت النداء، أما إذا كنتم مجموعة أكثر من واحد فيجوز أن تصلوا في مكانكم جماعة ما دام أنكم جميعا من المسافرين. كذلك مما يتعلق بصلاة المسافر، متى يعتبر المسافر مسافرا، يعني ما هو الشيء الذي نعتبره سفرا والذي لا نعتبره سفرا؟ في الحقيقة أهل العلم لهم في ذلك خلاف طويل في مسألة اعتبار السفر أو اعتبار عدم السفر. المسألة فيها قرابة 19 قولا في المسألة، ذكرها الإمام النووي في كتابه المجموع، وحقيقة لا أريد أن أدوش أفكاركم بالكلام على الأقوال وأدلتها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم لي بعد بحثي للمسألة وتأملي فيها ونظري، وبالمناسبة كنت قد ألفت كتابا أيضا في السفر اسمه المفيد في تقريب أحكام المسافر، وبحثت المسألة وسألت عدد من العلماء ونظرت في كتب أهل العلم، فظهر لي والله تعالى أعلم، طبعا قد يكون هذا القول الذي أرجحه يخالف غيري من المشايخ مثلا أو من العلماء، لكن هذا الذي ظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، أنه إذا سافر من بلده و يعني إلى مسافة تزيد عن 80 كيلو متر فإنه يعتبر مسافر. 80 كيلو، إذا أنت بتتعدى 80 كيلو خلاص تعتبر مسافر. لو قال أنا سأمشي مثلا من مكة إلى المدينة مثلا وهو من أهل مكة مثلا سكان مكة وسيسافر إلى المدينة، نقول كم كيلو؟ قال 400 كيلو، نقول خلاص فوق 80 كيلو سافر. لو قال سأمشي من مكة إلى جدة كم كيلو؟ 65 كيلو، لا، إذا لا تعتبر مسافر. قال لا سأمشي من مكة إلى الطائف مثلا، بين مكة والطائف 120 كيلو، نقول إذن أنت مسافر. قال طيب يا أخي كلها ساعة وأنا في الطائف، نقول ما علينا من الوقت، نحن نحسب المسافة، ما دام أنك ستتعدى 80 كيلو فأنت تعتبر مسافر. قال طيب يا أخي ما علي مشقة، أنا بصلي الظهر في مكة وبذهب للطائف فبتغدى عند واحد من أصدقائي ثم أرجع وأصلي العصر في مكة. نقول صلي العصر في المكان الذي تريد، لكن نحن نتكلم أنك احسب المسافة من بنيان البلد. طبعا لا تحسب المسافة من بيتك. لو قال واحد لا يا أخي أنا سأذهب إلى جدة وحسبت المسافة من بيتي إلى بيت صديقي في جدة صارت 150 كيلو، نقول لا لا لا تحسب هكذا، تحسب من نهاية البنيان من مكة إلى بداية البنيان في جدة، هذه ما تصل يمكن إلى 55 كيلو تقريبا الطريق السريع. فالمقصود من هذا أنه إذا أراد أن يجاوز 80 كيلو فإنه يعتبر سفر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذلك عبد الله بن عباس لما روى الحديث قال فنحن إذا سافرنا 16 فرسخا قصرنا، 16 فرسخا تساوي 83 كيلو بالضبط، 83 كيلو بالضبط. وأذكر أني سألت بعض العلماء بعض مشايخنا المعتبرين فقلت يا شيخ كثرة الأقوال في السفر، بعضهم يقول يقاس بالعرف وبعضهم يقول لا يقاس بالمدة وبعضهم يقول يقاس بالمشقة، يا شيخ أعطني قولا نفتي به الناس. قال اسمع يا ولدي، قلت نعم. قال إذا جاوزت 80 كيلو بمتر واحد فاقصر، أنت خلاص تعتبر مسافر. يعني لو ذهبت إلى بلد دون 80 هذا ليس سفرا، ذهبت إلى بلد فوق 80 كيلو هذا يعتبر سفر. طيب في مسألة، افرض أنك ستذهب إلى بلد فوق 80 كيلو، واحد مثلا من سكان مكة سيسافر إلى المدينة، المدينة النبوية مثلا، المدينة المنورة، بينهما 450 كيلو أو 500 تقريبا، قلنا ما دام أنه فوق 80 كيلو أنت مسافر، طيب ممتاز. إذا أراد أن يقصر، أفرض أنه طلع ووقف سيارته بعد ما مشى 150 كيلو أراد يقصر، نقول نعم أقصر. طيب أفرض أنه بعد ما مشى وقف سيارته بعد 30 أو 40 كيلو يقصر، نعم يقصر، ما دام له نية أن يسافر 400 كيلو منذ أن يخرج من بلده خلاص اعتبر مسافر 100%. صائم يجوز لك أنك تفطر، توقف سيارتك تصلي، صليها قصرا، خلاص ويعتبر له جميع أحكام المسافر. هذا أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات ما يتعلق بالسفر في حساب مدة المسافر، عفوا في حساب المسافة التي يسافر فيها أو التي لا يسافر. أعلم أن بعض الإخوة من طلبة العلم الذين يشاهدون برنامجي هذا أو ممن قد تنقلون لهم أنتم أننا سمعنا والله الشيخ العريفي قال كذا وكذا في التلفزيون، نعم أعلم أنهم سيخالفون ويقولون لا يا أخي هذا القول غير راجح. أنا لا أقول أني ألزم الناس بهذا، وهذا قول معتبر عند أهل العلم وله أدلته، هذا قول معتبر له أدلته ويفتي به جموع من أهل العلم، يعني لم آتي به من نفسي، فهو قول لكثير من أئمة المذاهب وقول للجمع من مشايخنا الكرام. لكن الذي أعنيه أنه لا ينبغي يا إخوان أنك يكون الواحد منا ضيق البطان وضيق الأفق. إذا قال لك واحد ثاني لا هذا القول غير صحيح والقول الثاني هو الصحيح، لا تقول أوه والله العريفي قاعد يلعب علينا في التلفزيون يجيب فتاوى من عنده، لا أنا ما أجيب فتاوى من عندي، هذا كلام العلماء. وهذا بعد بحثي حقيقة المسألة وتأملي فيها ونظري ظهر لي أن العرف لا ينضبط. أحيانا أنا أقول في عرفي أن من مكة إلى الطائف سفر، يقول الثاني لا والله أنا في عرفي أنها ليست سفر كلها 120 كيلو كثير يعني، أقول إيه والله كثير، يقول لا لا. فمشكلة ما يقع من اختلاف كبير بين أهل العلم في قياسهم بالعرف يجعل الإنسان يتمشكل دائما في سفره، فرأيت أن تحديده بالمسافة أسهل لنا وأخرج عن أبعد عن الخلاف في المسألة. هذا فيما يتعلق بالمسافة. ما يتعلق بالمدة التي إذا سافرها المسافر أيضا أهل العلم لهم فيه أقوال، هل يحدد بمدة أم لا يحدد؟ فبعضهم يقول إنه إذا كان مسافرا ومثلا جلس لمدة 4 أيام فهو يعتبر مسافر، إذا جلس أقل من 4 أيام لا يعتبر مسافر. بعضهم قال لا، إذا جلس 17 يوما يعتبر مسافرا وأقل منها لا يعتبر مسافر، أكثر منها لا يعتبر مسافر عفوا، كذلك في 4 أيام قالوا أكثر لا يعتبر. بعضهم قال لا، 19 يوما إذا جاوزها لا يعتبر مسافر. بعضهم قال 21 يوما. هذه كلها أقوال لأهل العلم ولهم أدلة. دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة وجلس فيها 17 يوم، قال بعضهم لا بل جلس 19 يوم، لما ذهب صلى الله عليه وسلم للحج جلس 4 أيام. فالمسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. والذي يظهر لي أيضا والله أعلم بعد بحثي للمسألة ونظري وتأملي ودراستي للأدلة أن السفر لا يحدد بمدة، لا يحدد بمدة. واحد سافر مثلا من فرض من مكة إلى المدينة 500 كيلو مسافر، قلنا لك كم ستجلس في المدينة؟ قال والله سأجلس في المدينة 2 يوم. نقول أنت مسافر قال لا والله يا أخي أنا عندي شغل سأجلس أسبوع، أنت مسافر. قال لا والله أنا عندي مثلا دورة تدريبية في أحد المعاهد سوف أجلس في المدينة مثلا 3 أشهر. نقول أنت مسافر، إذا كان تريد أن تفطر في رمضان جاز لك ذلك، إذا كنت تريد أن إذا كان بجانبك مسجد يجب عليك أن تصلي معهم، ما بجانبك مسجد وصليت في مكانك يجب عليك أن يجوز لك أن تصلي قصرا، يجوز لك أن تصلي قصرا. قال طيب 3 أشهر. نقول حتى لو 5 أشهر ما دام أنك مسافر. قال لي والله أنا مسافر، أنا بحقيقة ما اشتريت أثاث لأني مسافر، فاستأجرت شقة مفروشة، مثلا أحتاج أفصل ثياب لي وكذا وأشتري ثياب لم أشتري لأني مسافر، وكلها ثوبين أنا أستعملها في 3 أشهر. أيضا أحتاج أحيانا آنية في البيت وصحون وكذا لم أشتري لأني أخي مسافر، هو بيتي يعني. فهو أصلا يعتبر نفسه مسافرا، هنا يعتبر نفسه مسافر، غير لما يكون في بلده الأصلي في مكة تجد أن لو قالت زوجته ترى نحتاج إلى صحون ذهب واشترى، ما هو مقيم. احتاج إلى ملابس ذهب وفصل، ما هو أصلا مقيم في مكانه. سيارة تحتاج مثلا إلى إصلاحات ذهب بها إلى الورشة وأصلحها. لكن لو أن في المدينة وسيارة تحتاج إصلاحات قال خلاص يا أخي أنا مسافر، إذا رجعت إلى بلدي سأفعل كذا وكذا. فهو لا يزال أصلا مقرا بأنه مسافر ويتعامل تعامل المسافر. وأهله إذا أحد سأل عنه في مكة قال وين فلان، قال والله مسافر إلى المدينة، متى سيأتي؟ والله سيأتي بعد شهر، سيأتي بعد شهرين. فما دام أنه في حكم المسافر فالصحيح أنه لا يزال يعتبر مسافرا، لا يزال يعتبر مسافرا والله أعلم. إذن المسافة فوق 80 كيلو تحسبها من بنيان البلد مسافر، ليس هناك تحديد للمدة التي يجلس فيها لأجل أن نعتبره مسافرا. طبعا الجمع للمسافر رخصة رخص الله تعالى له فيها، ومن أراد أن يجمع جمع، من أراد لا يجمع لم يجمع، يعني هي المسألة رخصة. لذلك ما دام أن الجمع رخصة جاز لغير المسافر، يعني مثلا يجوز للمريض أن يجمع، يجوز للمستحاضة أن تجمع، المريض يجمع عند الحاجة طبعا الشديدة إلى سبب المرض، المرأة المستحاضة التي دمها منطلق معها دائما كما تقدم معنا يجوز لهم أن يجمعوا. بالنسبة للجمع لو قال لك المسافر أيهما أولى لي، أنا أجمع جمع تقديم أم أجمع جمع تأخير، يعني هل أجمع الظهر مع العصر أم أقدم العصر مع الظهر، نقول حسب الأيسر عليك. الشريعة جاءت المقصود أنك تفعل ما هو أيسر عليك في الدين، إن كان الأيسر عليك الجمع تقديم اجمع تقديم، الأيسر عليك الجمع تأخير اجمع تأخير، ولم يأتي تحديد معين في الشريعة بمثل ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل قبل الظهر، إذا أراد أن يسافر قبل الظهر أخر الظهر مع العصر، وإذا كان سيسافر بعد صلاة الظهر مباشرة قدم العصر مع الظهر وجاز له ذلك. كذلك بما يتعلق بأحكام المسافر وهو حكم مهم، وهو في الحقيقة يعني قد يقع لبعض الناس، أنت إذا أذن عليك الظهر وأنت في بلدك، أفرض أن مسافر ركب مع أولاده في السيارة سيسافر بالسيارة وأذن الظهر لكنه لن يصلي إلا بعدما يخرج من البنيان، فهل يصليها قصرا أم يصليها تماما تامة لأن الوقت دخل عليه وهو مقيم؟ الصحيح أنه يصليها قصرا، لأننا لا ننظر إلى حاله وقت وجوب الصلاة عليه وقت الأذان، لا ننظر إلى حاله وقت أدائه للصلاة، فوقت أدائه للصلاة يعتبر مسافرا فيصليها قصرا. كذلك لو رجع إلى بلده، نفرض أن هذا المسافر كان مسافرا ثم رجع إلى بلده، مثلا أذن عليها الظهر وهو في الطريق ورجع إلى بلده، وصل بعد أذان الظهر بنصف ساعة ودخل إلى بلده وقال يا جماعة أنا لسه ما صليت الظهر لكن ترى أذن علي وأنا مسافر، ففي بلده هل يصليه قصرا أم يصليه تاما؟ الصحيح أنه يصليه تاما أيضا، وذلك لأن لا ننظر إلى وقت وجوبه عليه وجب عليك وأنت مسافر، إنما ننظر إلى وقت أدائه له فإنه يؤديه وهو مقيم فيجب عليه أن يصليه وهو مقيم. كذلك لو أن مسافرا مثلا فاتته صلاة ولم يتذكرها إلا بعدما صار مقيما في البلد، أو مثلا لو أن مسافرا اكتشف أنه صلى أمس الظهر وهو في سفره ركعتين صلاها قصر لكن صلاها على غير طهارة، ثم تذكر اليوم وهو مقيم أني صليت أمس على غير طهارة، فماذا يفعل في هذا الحال؟ نقول ينبغي لك أن تعيد الصلاة وأن تعيدها تامة لا تعيدها قصرا، لأننا لا ننظر إليك وقت وجوب الصلاة عليك هناك، إنما ننظر إلى حالك الآن وقت صلاتك لها، فأنت تعتبر في حكم المسافرين. المسافر إذا نزل في أثناء الطريق في بلد مثلا وأراد أن يرتاح، ولم يجمع، يعني خذ مثالك لعله يتضح بالمثال، يعني افرض ان مسافر في اثناء الطريق وقف في شقه مثلا او وقف في محطه وقود عندهم غرف للاستراحه المسافرين، فوقف وصلى الظهر وقالوا له اولاده اللي معه يا ابي نصلي العصر معها جمع تقديم، قال لا نحن سنتغدى وننام الى العصر ونصلي العصر ونمشي. تغدى مثلا يأذن الظهر الساعه 12 والعصر يصلي يأذن الساعه 3:30، فتغدى الرجل وجاءت الساعة 2 ما أتاه نوم، قال تدري نمشي. طيب هل يجوز أن يقوم يصلي العصر الآن أم لا بد عند الجمع للمسافر أن تكون الصلاتان متصلتان، يسلم من هذه ويبدأ في الثانية؟ الصحيح أنه يجوز له ذلك، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له ذلك، وهذا من يسر الله عز وجل عليه، فيجوز أن يقوم ويصلي الظهر وإن لم تكن العصر وإن لم تكن متصلة بصلاته للظهر. بقي معي حقيقة بعض المسائل لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فإن شاء الله تعالى نذكر شيئا منه في الحلقة القادمة، وعندنا أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله الكلام حول صلاة الجمعة وأحكامها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، واجعلني وإياكم باركين إنما كنا، وأسأل الله أن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا. ومن كان عنده حقيقة مسائل حول السفر يمكنه الرجوع إلى الكتب المطولة في هذا، فإني قد سقت أهم المسائل في هذه الحلقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.